يا والدي حكمت فينا ويا فلا أحد يصبو لدعوتنا ونستغيث فلا يصغى لشكوى يا وحانا ويا إن عسعس الليل وغاب بلا وجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدار وأجفى يا فانهاب لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلا يا محانا يا جبريل ضبعنا ياك وصي وياك خذ مني يا وارشد واعتني الحذر وارشد واعتني الحذر وقل لي ياك متعني أخبرك ليك متعني من أرض الطف يداح الباب عن حسين شافت غريب شهل ما بين يفن غاب يا علي بناتك سنبا وحلل ولا خلوا علي حجاب وقلت قول زينب ليش لسه ما نشد عني وخبر عن بني هاشم جثثا مطرح بالبر هذا مقطع شفوفي وذاك على الثرى مصبر وخبر بالطفل وحسين وعباس وعلي الأكبر وقل جاسم الغريس بدم الراس متحني يا علي بناتك السلبة وحلالي وحلي ويسر ما الشغل لا بني زياد ما سبية ولا عندي زياد والدغل عقبين خدير يهدوها هذا الفلك دراته وسطرات الدار ذني وخبره بالأشد وأكذب مصيبة طبت على يجي بويا يضرب راس أخويا بعود وابنا مشتفى بحدي واهل الشام مستريا بيسرنا وصار عدهم عيد كل سواقهم عزله وتدق بدفوف وتغني يوم فرح وسرور لأعدائنا بني أمية وآل مروان ويوم حزن ومصيبة لنا ولشيعتنا. نعم إن يوم قتل الحسين يوم قتل الحسين كان يوم عيد لبني أمية ولآل مروان ولأتباعهم وشيعتهم وقد أظهروا الفرح والسرور بكل صراحة. مروان بن الحكم لما نظر إلى رأس الحسين بين يدي يزيد جعل يضحك ضحكا عاليا وجعل يهز أعطافه فرحا وسرورا وجعل يخاطب رأس الحسين قائلا يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين أخذت ساري وقضيت ديني شفيت قلبي من دم الحسين. وهكذا يزيد نفسه عليه لعائن الله فإنه كان على جبل جيرون وعنده طبيب يعالجه لما جاءه البشير يبشره بأن الرؤوس والسبايا قد دنت من الشام التفت إلى الطبيب قال قم عني فإني قد برئت من علتي. وبينها وكذلك إذ جاء غراب يحوم حول رأسه وينعق فالتفت إليه يزيد قائلا لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربع جيرون نعب الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني. نعم وذلك سعيد بن عمرو الأشدق عليه لعائن الله لما بلغ نعي الحسين إلى المدينة كان يوم جمعة وكان هذا اللعين واليا على المدينة وكان على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد رسول الله يخطب خطبة الجمعة فلما سمع الواعي في دور بني هاشم على الحسين عليه السلام التفت إلى قبر النبي وقال ثار بثارات يا رسول الله إنها ناعية بناعية يوم بدر. وهكذا أتباع بني أمية قام الجماعة إلى يزيد في مجلسه وأخبروه بما قد نذروه شكرا لله حيث أن الله قتل الحسين عليه السلام. قام إليه أحدهم وقال يا أمير إني نذرت لله أن أحج البيت ماشيا إن قتل الله حسينا. وقام الآخر وقال إني قد نذرت أن أفعل كذا وكذا. وكان رجل من الموالين في المجلس فاستغل ذلك فرصة فقام إليه وقال يا يزيد إني قد نذرت لله أن أدفع 1000 دينار إن قتل الله حسينا، أن أدفع 1000 دينار لأقرب الناس إلى رسول الله. فمن هم أقرب الناس إلى رسول الله؟ دلني عليهم. فأشار يزيد بيده إلى زين العابدين وإلى بنات الرسالة وقال: هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله. فقال الرجل: يا يزيد، هؤلاء أقرب الناس إلى النبي؟ قال: نعم. قال: لما قتلت الحسين وهذا رأسه بين يدي؟ هذا حال بني أمية وحال بني مروان وحال شيعتهم. وأما حال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلى يوم الحسين عليه السلام، فكان إمامنا موسى بن جعفر إذا هل عليه شهر محرم لا يرى ضاحكا، لا يرى ضاحكا، وتظهر الكآبة على وجهه حتى تمضي منه 10 أيام. فإذا كان يوم عاشورا كان يوم بكائه وعويله وجزعه، وهو يقول: هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. ودخل ذلك الرجل على الإمام الصادق فرآه باكيا حزينا، دموعه تتحادر على خديه. فتعجب الرجل وكان غافلا، ولما سأل عن السبب قال له الإمام عليه السلام: أو غافل أنت عن مثل هذا اليوم؟ في مثل هذا اليوم قتل جدي الحسين. وهكذا كل الأئمة سلام الله عليهم، وهكذا شيعتهم. يلتفت الإمام الصادق إلى ذلك الرجل مسمع، قال له: يا مسمع، أتذكر ما صنع بجدي الحسين؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أو تجزع؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. وأمتنع من الطعام والشراب حتى يرى أهلي أثر ذلك على وجهي. فقال له الصادق عليه السلام: رحم الله دمعتك يا مسمع، أما أنك من الذين يشهدون حضور آبائي عند موتك ووصيتهم ملك الموت بك، فملك الموت أشفق عليك من الأم الشفيقة على ولدها. ويلتفت روعي فدا إلى ذلك الآخر، قال: تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك يا ابن رسول الله. قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ودخل بعض الشعراء على الإمام الصادق وأنشده في الحسين فبكى، ثم أنشده فبكى، ثم التفت إليه الصادق وقال: انشدونا كما تنشدون بالرق. فأنجده الشاعر: أمر العلا، أمر العلا، جدة الحسين، أمر العلا، جدة الحسين، وقل لأعظم الزكية يا أعظم لا زلت من وضفا ساكبة روية، ما لذ عيش ضمون بعد رضك بالجياد الأعوجية. ودخل الكويت على الإمام الباقر صلوات الله عليه وأنشده في الحسين فبكى، وكان الإمام الباقر قد ضرب سترا بينه وبين العلويات. يقول الكويت: بين أنا أنشد والإمام الباقر يبكي، وإذا بجارية خرجت من وراء الشجار وعلى يدها طفل مقمر وضعته في حجر الإمام الباقر. لما رآه الإمام على نحيبه يبكى ولو كنا مكانا كويت لانشدنا عند الإمام الباقر قول جده الحسين ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأباه أن يرحموني فتقوه سهما بريا عوض الماء المعين. سيدي لو بس الجن ما حتشتين بنكون هذا نقول عاد وامر بين شيون لكن ليش ما ذنب اللي يربعون عطاشة وحرملة بسام ميس جيام حمله الحسين الى الاعداء يا قوم قتلتم اخوتي قتلتم اهل بيتي لم يبقى عندي سوى هذا الرضيع. اسقوه جرعه من الماء فقد جف اللبن عن ثدي امي. اختلف العسكر فيما بينهم منهم من قال اسقوه ان كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار ومنهم من قال لا تبقوا من اهل هذا البيت باقيا. صاح ابن سعد ويحك حرملة اقطع نزاع القوم برماه اللغين بسهم فذبح الطفل من الوريد الى الوريد وكان الطفل مغمى عليه من شدة الظما. لما أحس بحرارة الشام أخرج يديه من قماصه واعتنق أباه الحسين وجعل يرفرف بين يدي أبيه كم طير مذبوح بسط الحسين كفه تحت نحر الطير فلما امتلأ الدمع رمى به نحو السماء وقال هون علي ما نزل بي انه بعين الله اللهم لا يكن عليك اهون من فضيل ناقة صالح. تنجح زين دم يا الطفل بيده يا اش حاله ليش تالي بحضنا وليده مساني وترش جفه يا من وريده وذبا لا لسما ولا لقاع اخر يا ويلي من ليفات سكنه تنادي يا ابويا العطش هالفتت فادي مصدت لان اخو الطفل غادي يلون يحرق بوته ودمه يفور يا خويا اعان من حبه لغسلنك يا خويا بفي يا يا يا يا يا يا يا يا وقبرك بالقلب يا خويا يا لا عاد به الحسين الخير استقبلته سكينة أبابا لعلك سقيت أخي ماء وجئت يوم بقيته فأخرجه الحسين من تحت رداءه وقال بني خذي أخاك مذبوحا وانا ابني فجعني حرم لبسهما الطفل عادة يفطمونه وانا ابني انفطم يا ناس بس هامل مني قالوا حفى له الحسين بجفن سيفه عند الخيمة ورم له بدمائه ودفنه وقيل طرحه بين القتلى من اهل بيته ولذا قصدته امه الرباب ليلة الحادي عشر لما شربت الماء ودر اللبن في ثدييها افتقدتها زينب من بين العيال اقبلت الى تلك الخيمة واذا الرباب واضع طفلها في حجرها بناي صدري اوجعني ثدياي درتها يا ابني انتشر قلبي بشرته انكسر خاطري مذبوح وحشي بتاوي غارج بدم ولا عرفتي شنو الذنب يا ابن العملتي اين ماي حاضر ما وعاش رابطه يا ابني ابدر على فرقاك صبر فينا ودر فداياك يا ديان قل الحرم لو ياك للماي حين شبعت عيناك آه ولو تراه يا علي حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرق جاره مخضبا من فيض أوداب راجه ألبسه سهم الرجا مجسدا تحسب أن السهم في نحره فوق يحلي زيده أسجدا ومذ رأته أمه أعولت دعت بصوت يصدع الجلمدا تقول عبد الله ما ذنبه منفطما عبد بسهم الرجاء يا الله اللهم برضيع الحسين اللهم بصبر الحسين اللهم بعطف الحسين نختم عليك صل على محمد وآل محمد وآمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا ادفع عنا كل شر أحاط به علمك ارزقنا من كل خير أحاط به علمك اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا يا الله اللهم احفظ وأيد علماءنا الربانيين العاملين الحاضرين منهم اللهم احفظهم وأيدهم جماعتنا الحاضرين احفظهم سردا سردا المقيم يا هذا المجلس تقبل عمله إلى أمواته وأرواح المؤمنين نهدي ثواب سورة مباركة فاتحة.